الحان وشباب الحان وشباب الحان وشباب الحان وشباب. سيدتي وسادتي مساء الخير، التقينا اليوم لاكتشاف شبان وأصوات الشبيبة اللي جاتنا من جميع أرجاء الوطن، من عنابة، من قسنطينة، من جزائر، من باتنا، من النعامة، من تندوف حتى بشار، وهم جاءوا ليجربون اختباراتهم الغنائية وحبالهم الصوتية. معنا الأخ من مدينة عنابة. الاسم خويا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا الاسم الكريم. اسمي خويا اسمي كناري عزيز. كيف ما حبيت تجرب في الحان وشباب؟ بون انا عندي صوت عذب جدا، عذب افون كيما البومزين، وجيت نختبر الصوت نتاعي وعن بالي واحد ما يكسرني هنا، باسكو حط كونفيونس في روحي خويا. ان شاء الله ان شاء الله، ماذا بينا احنا الشباب يحط كونفيونس في روحه. وش من غنايه خويا؟ جيتكم بغنايه جميله جدا. وش من غنايه خويا؟ غنايه مالوف خويا. وش من مالوف؟ مالوف ثقيل خفيف، تقدر تقول مويان خويا، نتقني خفيف شويه شويه. تفضل خويا، اليك الصوت مع الصوت العنابي. اه يا ديني يا ديني يا ديني يا ديني يا ديني يا نينيو يا نين يا نين يا خويا. كنا بقاو كي مكة يبقى ليل خويا، احنا حابين يطلع النهار، انت مصباح يا لين يا نيل، سامحنا خويا. ونقطتين لمدينة عنابة. وبعد ما شفنا مدينة عنابة ننتقل اليوم الى الصوت الذي جاءنا من جنوب الوطن. خويا تفضل خويا ما تحشمش. وهذا الصوت ديكوفراوه في غابة كبيرة، يسرح وديما القلاط في فمه ويغني. هذا الشاب اسم الكريم. انا احمد بن عيسى بن مبروك بن طاسة بن عبد الرحمن، ساكن في دوار الفول وغطس. مرحبا بشباب دوار الفول وغطس، جئتكم بأغنية من اقتباسي ومن اختراعي انا وحدي، دوناتير اخترعتها وحدي انا. تفضل خويا، امامك الميكروفون وبرهن. Watching you in the light for the sea, in the love you for, in the technique for 1, 2, 3, 5, in the 6, 7, 8. Everybody dance now. غناها مايكل وراها مادونا. من جبل الأقواط نغنم تتمشى. ما نوكل الروم ما نصبح مغروم، ما نوكل الربا وربي هنينا يا خويا خويا خويا خويا. شكرا لك الأخ على هذه الأغنية الجميلة، واللجنة تحكم وتعطيك 5 نقاط. شاقي من تندوف عجل 5 نقاط وأنا خسر 150,000 حق ترانسبور. معليش خويا معليش، المره الجايه ان شاء الله نخلصوا لك ترانسبور. يعني شكرا النيوان ونحي يدك. السلام عليكم، نجيو خاصنا. وبعدما سمعنا صوت تندوف ننتقل الان الى وهرن الباهيه، ومعنا الاخ الكريم. الاسم خويا. انا يا خويا اسمي عبد الرحمن. خويا وش بيه صوتك؟ لا صوتي كيما كاه، ودرت روبوتيك. كيف ما خويا درت الروبوتيك؟ ودرت اوبيراسيون في كراشمي وركبت الروبوتيك. أخويا سامحنا لا تستطيع المشاركة في لحن وشباب لأن كرهنا منهم الأصوات أدم لمخدومين بار ميكرو أورديناتور، ونرجو منك تجيب لنا صوتك الحقيقي وتجي هنا. أو قلنا تذاح مكانشا فيريفي بيا الدواسة.